في الظلمات أن لا لا فاستجبنا له رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك إني قلت من فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين رب لا تذرني

إن هذه

لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون La Thank you. وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا صدق الله العظيم. أيها السادة، عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جود سعد علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بحرية رزنة.